لديك والخليل تعرفه طريق التحليل وهنا في الخليل الذي يخطط للمؤمنين الى اي حد يجوز لهم بطاعته ولك الارض صلى الله عليه وسلم. لا طاعه للمخلوق من معصيه الخالق كيف تثيره؟ قال هذا الحديث ليس معناه كما تظن. ما معنى؟ قال لا طاعه للمخلوق الذي هو امير في معصيه الخالق اذا كان الامير الذي امر بمعصيه هو يرى انه معصيه، اما انت فانت لا قوه له. اذا امرك الامير وعلمت منه بانه امرك بمعصيه هي عنده معصيه فهنا لا طاعه له، اما اذا امرك بمعصيه هو يراها ليست معصيه بناء انه اعتمد على راي الاسلامي فهناك يجب ان تطيعه ولو خلقت في ذلك المكان. قل مثلا اتستجيب سر الخلق اذا كان مستنبطا من غير علم اذا تبنى ذلك الحاكم ذلك الرجل؟ قال نعم. هذه التوصيه يؤثر الى السؤال والجواب عليه. ما رايك المسلم الثاني اليوم؟ اقول ليس عندي تفاصيل لأحسن الإجابة القاطعة في هذه المسألة، ولكن في الكيد الماضي كنت بلندن ونزلت في جنيه رعاية السلام هاي رعاية، التقينا هناك أيضا مع الشباب المسلم وفيهم بعض الإخوان الفلسطينيين المقيمين هناك في أبو ظبي ونحو تلك البلاد التي فيها يوم هذا البلد، فعرفت منه أن الجماعة لم يتحركوا من الربا ولو بجانب الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.